لا تؤاخذنا، هل هذا نهي؟ ليس بنهي، انما يسمى الدعاء لا دعائيه تؤاخذ، تؤاخذ. اذن سكن الفعل المضارع وهو مجزوم وجازمه لا الدعائيه. اذن ذكر لك اربعه ادوات او اربع ادوات كل واحد منها يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما ولام الامر والدعاء هذا شيء واحد، ولا في النهي والدعاء هذا شيء واحد. ثم انتقل الى بيان ما يتعلق به ما يلزم فعلين، فقال رحمه الله تعالى: وان وما ومن وان مهما ايمتى ايان اين اذما وحيثما وكيفما ثم اذا في الشعر لا في النثر فدر الماخذا. وان وما هذه تلزم فعلين، تلزم فعلين لا تدخل على فعل واحد وانما تلزم فعلين، يسمى الاول منهما شرطا فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط جوابا وجزاء. ان جاءني اكرمته، ان هذه تجزم فعلين جاء واكرم، اذا الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ثم كل منهما قد يكون ماضيين الاول والثاني، وقد يكون مضارعين، وقد يكون الاول ماضي والثاني مضارع وبالعكس. يعني لا يشترط في فعل الشرط وجواب الشرط ان يكون مضارعا، بل قد يكون كل منهما مضارع، وقد يكون كل منهما ماضي، وقد يكون الاول ماضي والثاني مضارع وبالعكس. اذا كم صوره؟ اربع صور، ماضيين وهذا محل وفاق في الماضيين. ان احسنتم احسنتم، ها لانفسكم، ان احسن احسنتم احسنتم، اذا كل منهما ماضي، كل منهما ماضي. وان تعودوا نعد، ها كل منهما مضارع. من كان يريد حرث الاخره نزد، من كان نزد، ها كان فعل الشرط ماضيا، نزد هذا فعل فعل مضارع، هذا محل وفاق، ثلاث صور محل وفاق، الاول مضارع والثاني ماضي، هذا محل خلاف اكثر الجمهور او جمهور النحاة على المنع، انه لا ياتي الاول مضارع والثاني والثاني ماضي، والصواب وقوعه، الصواب وقوعه. قال صلى الله عليه وسلم: من يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر. ها من يقم، ها الاول مضارع غفر، الثاني ماضي، لكن النحاة ينكرون هذا لانهم لا يعتمدون الحديث في التقعيد، الصواب انه معتمد. اذا اربع صور كما ذكرنا. قال: وان وما ومن وان مهما. ان وهي وضعت لمجرد التعليق، لمجرد التعليق، هي حرف، ومعلوم ان الحرف لا يدل على معنى. هذه المذكورات هنا منها ما هو يعني ما يجزم فعلين، منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم. ليس كل ما يجزم فعلين يكون حرفا، ما يجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء كلها حروف باتفاق، واما ما يجزم فعلين فمنها ما هو حرف باتفاق، ومنها ما هو اسم باتفاق، ومنها ما هو فيه خلاف هل هو حرف ام اسم، والراجح فيه انه اسم وهو مهما، ومنها ما هو مختلف فيه هل هو حرف ام اسم، والراجح فيه انه حرف وهو اذما، وما عدا ذلك متفق عليه انه ماذا؟ انه اسم. اذن اربعه انواع: ان اسم باتفاق، ان اسم باتفاق، اذما حرف على الراجح مع وجود الخلاف، مهما اسم على الراجح مع وجود الخلاف، ما عدا ذلك فهو اسم باتفاق، هو اسم باتفاق. ان اسمعك، ان حرف باتفاق، واذ ما حرف على الراجح، ومهما اسم على الراجح، ما عدا ذلك فهو اسم باتفاق، فهو اسم باتفاق. قال: ان هذه لا تدل على معنى، وانما وضعت لمجرد التعليق، يعني ربط الجواب بالشرط، ربط الجواب بالشرط، وضعت لمجرد التعليق. ومثلها في المعنى إذما، إن يشاء يذهبكم، إن يشاء يذهبكم. إن ماذا أفادت؟ أفادت تعليق الإذهاب بالمشيئة فقط، ربطت بين الفعل وجواب الشرط، إن يشاء